صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وحادثة الأحزاب أو غزوة الخندق هي نفسها صورة لموقف بغاية الصعوبة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فتركز الصورة في كل آيتها على طاعة الله والاستسلام له في هذه المواقف. وبعد ذلك كان موقف محرج آخر، وهو طلاق زيد رضي الله عنه وأرضاه من زينب بنت جحش رضي الله عنها، ومن ثم زواج النبي بها صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم تحريم التبني وإلغاء هذه العادة المتأصلة في نفوس العرب، ادعوهم لآبائهم. وهذه القاعدة التي بدأت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما ألغى تبنيه لزيد، وعاد اسم زيد بن حارثة إليه بدلا من زيد بن محمد، موقف محرج لزيد وللنبي. لذلك تقول الآيات تعقيبا على هذه الحادثة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ويأتي موقف صعب آخر، نساء النبي يطلبن زيادة في النفقة، وليس هذا طرفا منهن، لأن الوضع الاقتصادي الذي كانوا عليه كان غاية في الشدة، لكن الله تعالى أراد اختبارهن بامتحان صعب لأنهن أمهات المؤمنين. وهكذا نرى أن الصورة تضمنت الكثير والكثير من المواقف الحرجة والصعبة التي قد يمر بها المسلم، إلى أن تصل بنا إلى أمر صعب على النساء، لكنه اختبار قوي لمدى استسلامهن لأوامر الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الحجاب. إذ يقول مولانا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهل ستستسلمي لله تعالى أيتها الأخت المسلمة وترضخي لحكم الحجاب، أم أننا سنظل نسمع من يقول: أنا لم أقتنع بالحجاب بعد؟ لذلك اسمعي قول ربك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا يجوز أن يأمرك الله أمرا ثم تعترض وتقول: اقنعني أولا. هكذا هي الرسالة موجهة لكل أبناء الأمة. ولأن محور الصورة هو طاعة الله سبحانه وتعالى والاستسلام لأمره، نرى أن كلمة الطاعة ذكرت في الصورة الكريمة 7 مرات، والصدق مع الله 8. وليس هذا فحسب، فإن أول آية في الصورة الكريمة أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة الخالصة لمولاه دون سواه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وتثبت لنا الصورة أن هذا الأمر لم يكن مختصا بالنبي فقط، بل شمل كل الأنبياء: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وتختتم الصورة بمعنى لطيف، وهو قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أحبتي في الله، هيا الآن نعيش في رحاب سورة الأحزاب مع تلاوة قرآنية مباركة مع فضيلة الشيخ أحمد السيد البليطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ومنكم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذبهم الرحيم.